المزمور 146. هللويا. سبحي يا نفسي الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. طوبى لمن إله يعقوب معينه، ورجاؤه على الرب إلهه، الصانع السماوات والأرض، البحر وكل ما فيها، الحافظ الأمانة إلى الأبد، المجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع. الرب يطلق الأسرى، الرب يفتح أعين العمي، الرب يقوم المنحنين، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء، يعضد اليتيم والأرملة، أما طريق الأشرار فيعوجه. يملك الرب إلى الأبد، إلى هكي يا صهيون، إلى دور فدور. هللويا.